بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله عز وجل يعطي الملك لمن يريد ولمن يشاء، وهذه نعمة، ويسلبها لمن ممن يشاء إذا بغى وتجبر وظلم. وهذه نعمة، فهو سبحانه وتعالى اسمه العزيز الذي لا يغلب ولا يسلم أولياءه أبدا، فهو يعز من يشاء بحكمته ورحمته، ويذل من يشاء بقوته وقهره تبارك وتعالى. فالله عز وجل من أسمائه العزيز القاهر الغالب الذي لا يغلب. لا تطلب العزة إلا من الله. الذين اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. من أراد العزة في الدنيا والآخرة فليطلبها من العزيز سبحانه وتعالى، يلجأ إليه ويمرغ خديه على عتبة عبوديته تبارك وتعالى، وهو يرفعه وينصره. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد والحاكم من حديث عمرو بن العاص، قال إن هذا الحي من مدر لا يدعون رجلا صالحا إلا أفتنوه وأهلكوه حتى يدكها الله تبارك وتعالى ويغلقها بجند من عباده ويذلها. إن هذا الحي من مضر لا يتركون رجلا صالحا إلا أفتنوه عن دينه كما فعل القوم في هذه الأيام. كم فتنوا من الناس عن دينهم، كم صدوا عن دين الله وأنذرهم الله عز وجل وأمهلهم، لكنه سبحانه وتعالى يمهل، لكنه لا يهمل، فهو حليم لا يعاجل بالعقوبة. قال عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قول الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وليس هذا من المترادفات، فالألم له معنى والشدة لها معنى، فقد يكون الجرح مؤلما لكنه ألم يطاق يحتمل، أما إذا كان مؤلما شديدا فهذا غاية العذاب، أقصى ما يكون في الألم، فإن أخذ الله أليم شديد. فمن أعظم أسباب الذل أن يهان عباد الله الصالحون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن مدر إن هذا الحي لا يتركون رجلا صالحا عابدا متلبسا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام إلا فتنوه عن دينه، إلا فضوه عن دين الله. ما الذي يجعلك تلتزم؟ من الذي جعلك تعطي لحيتك؟ من الذي أمرك بهذا؟ من الذي ضحك عليك؟ ثم أخذهم الله تبارك وتعالى فأهلكهم وأذلهم وفضحهم، الذين كانوا يصدون عن ذكر الله، الذين كانوا يمنعون الإقامة اسم الله تعالى في المساجد. والله عز وجل يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. سعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي وقد أصابهم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية وهو يحملها على أن المقصود بالذين يصدون عن ذكر الله والذين يمنعون الناس من مساجد الله، قال هم المشركون. حينما صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام، صدوه عنه في عام الحديبية وما جاء النبي لقتال صلى الله عليه وسلم، إنما جاء معتمرا، لكنهم بكل كبر وصلف صدوا رسول الله عن المسجد الحرام ومنعوه، فبشرهم الله عز وجل بهذا التمكين أنهم سيصلون إلى البيت ويحجون ويعتمرون ويذكرون الله في بيته آمنون. وقد كان وفتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة، ثم أرسل علي بن أبي طالب في العام التاسع للهجرة لما حج أبو بكر بالناس، يقول له، يأمره أن ينادي بمنى: ألا لا يحجن بعد العام مشرك. وهم الذين كانوا يتحكمون في الحرم، يدخلون من شاء ويمنعون من شاء. الآن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. ومن كان له أجل، من كان له عهد إلى أجل فأجله إلى مدته لا ينكث عهده. ومكن الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من البيت، كما مكننا الله عز وجل في هذه الأيام من المساجد التي منع منها المسلمون من إقامة ذكر الله فيها، فإن هذا خراب للمساجد. كما قال القرطبي رحمه الله: إن تعطيل المساجد عن أداء شعائر الله خراب لها، فتعطيلها عن أداء الوظيفة التي من أجلها بنيت المساجد فهذا من تخريب المساجد. فكانت حربهم مع الله تبارك وتعالى ليس مع الناس، وأخذ الله أليم شديد. كم ظلموا من الناس، كم منعوا من إقامة شعائر الله في المساجد، فأخزاهم الله وأذلهم وفضحهم على رؤوس الأشهاد، فهم لا يدخلون المساجد الآن خوفا من بطش المسلمين. وهذا وعد الله تبارك وتعالى، ووعده لا يتخلف، سنن الله لا تحابي أحدا. إن نوحا عليه السلام الذي دعا لله وظل يدعو 1000 سنة إلا 50 عاما، مات ولده كافرا وظل على كفره، ونجى الله عز وجل نوحا عليه السلام. طلب نوح عليه السلام من ربي أن ينجي ولده، فخوفه الله عز وجل، قال إنه ليس عمل صالح، إن ولدك لم يعمل عملا صالحا يستحق به النجاة، إنه عمل غير صالح، أو عمل غير صالح. فسنن الله لا تحابي أحدا. وكذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة ودعا قومه، كفر عمه أبو لهب ومات كافرا، ومات عمه أبو طالب كافرا، وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لعمه فنهاه الله عن ذلك. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالله تبارك وتعالى لا يحابي أحدا في سننه، فإن من ظلم أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. هذه آية يجب أن نعتبر بها حينما يرى المسلم هذه المشاهد، يرجع إلى نفسه فيحذر نفسه ويخوف نفسه كما فعل أبو الدرداء لما مكن الله عز وجل للمسلمين وفتح لهم قبرص، ما فرح وما هلل وما شبت فيهم، إنما رجع إلى نفسه وخاف على المسلمين أن ينزل بهم ما نزل بالمشركين حينما ضيعوا أمر الله، حينما ضيعوا أمر الله. إن هودا عليه السلام لما دعا قومه عاد دعاهم إلى الله عز وجل فتكبروا عليه، قال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. في حد أشد منه؟ كان الواحد منهم إذا أراد أن يبني بيتا في الصخر بناه بيده، كان يقتلع الشجرة من جذورها بيده، كانوا أقوياء عندهم مدنية حداثة، لكنهم تركوا أمر الله، استكبروا على نبي الله هود عليه السلام، فأنذرهم هود عليه السلام بالعذاب، فأقحطوا 3 سنين، ليس يوما ولا يومين ولا 3، ظلوا 3 سنين لا ينزل المطر حتى أشرفوا على الهلاك وكادوا أن يموتوا جميعا عن بثرة أبيهم، ومع ذلك تجلدوا وصبروا على الكفر وعلى العناد حتى نزل عليهم سخط الله وعذابه. روى ابن أبي حاتم أن الله تبارك وتعالى لما أمر ملك الرياح أن يهلك عادا، قال الله عز وجل له: أهلكم بالريح. فقال: يا رب افتح عليهم بقدر منخر الثوب، فتحة منخر الثوب. فقال إذن لا يبقى على وجه الأرض شيء، ولكن يفتح عليهم بقدر الخاتم. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا شديدة البرد، متواصلة سريعة، فما تركت منهم واحدا. بعدما أنذرهم الله عز وجل وأمهلهم 3 سنين، لكنهم لم يعتبروا ولم يتعظوا ولم يرجعوا، فأهلكهم الله عز وجل. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكذلك ثمود قوم صالح، لما أرسل الله عز وجل صالحا لهم ودعاهم إلى الله أبوا عليه واستكبروا وأرادوا أن يعجزوه، فقالوا له أخرج لنا من هذا الجبل الأصم ناقة عشراء فتخرج فتلد. ثم دعا صالح ربه أن يريهم هذه الآية وهذه المعجزة، فشقت الناقة الصخرة وخرجت منه ناقة عشراء ثم ولدت. ثم قال لهم صالح عليه السلام تشربون يوما من البئر وهي تشرب يوما، وفي اليوم الذي تشرب فيه الناقة لا تشربون من الماء إنما تشربون من لبنها فلا تجدون حاجة إلى الماء. فظلوا على ذلك مدة، ثم قام أشقاها فتعاصى الخمر فعقر، أي فعقر الناقة وقتلوها. فصعد ولدها على تبة عالية وصاح 3 صيحات، أي صرخ 3 مرات. فقال صالح عليه السلام سينزل بكم العذاب بعد 3 أيام، وأنذرهم العذاب وقال سيصفر وجوهكم في اليوم الأول ثم تحمر في اليوم الثاني ثم تسود في اليوم الثالث ثم يكون الهلاك. اصفرت وجوههم في اليوم الأول فطلبوا الطبيب ليعالجهم فما استطاع إلى ذلك سبيلا. ثم احمرت وجوههم في اليوم الثاني ثم اسودت في اليوم الثالث، فجهدوا أكفانهم. كان الأحرى بهم أن يرجعوا إلى الله أن يتوبوا، لكنهم ما فعلوا وظلوا على كفرهم وعلى عنادهم. فلما برق الصبح ولم يكن عذاب رجعوا إلى معصية الله وتركوا أكفانهم. فجاءهم جبريل عليه السلام فصاح فيهم صيحة قال موتوا عليكم لعنة الله، فماتوا عن آخرهم. سنن الله لا تتخلف ولا تتبدل ولا تحابي أحدا، لا تحابي. إن من ظلم سيجد عقوبته، والذي يعصي الله تعالى ويظن أنه لا عقوبة سيعاقب إلا أن يتوب إلى الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت بين يدي الساعة بالسيف، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أن من فارق طريقي وفارق سنتي وعصاني كان من الأذلين. ضربت عليه الذلة والصغار لمن خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فكثير من العصاة لا يظنون أو يظنون وهم على يقين من ذلك أن الله غفور رحيم ولا يؤاخذ أحدا، فإننا نرى كثيرا من العصاة لا يؤاخذون. فهؤلاء الذين يؤاخذون الآن ما يبلغ الواحد منا عشر معشار ما بلغ من التمكين في الأرض، ومع ذلك انظر إلى أي أمر صار، كيف صار حالهم وكيف صار مآلهم، كيف وصل بهم الحال، لأنهم عصوا وظلموا وبغوا في الأرض وأمهلهم الله. لا تظن أن الله عاجلهم، إنما أمهلهم كثيرا، لكنهم لم يتعظوا. لكن العاقل هو الذي يأخذ العبرة ويأخذ العظة ويلتفت إلى نفسه. إذا كان مقيما على معصية فسيعلم أن الله تبارك وتعالى سيعاقبه لا محالة. كل من خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام فقد عصى الله تعالى، لأن الله تبارك وتعالى أمر بطاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فكل معصية لها وبال وعاقبتها وخيمة إلا من تاب وأناب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن في هذه الأحداث لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كنا نرى أقواما بالأمس لهم الأمر والنهي، لهم الملك ظاهرين في الأرض يتحكمون في الناس كما يشاءون، خالفوا منهج الله تبارك وتعالى وظلموا وبغوا، فأرانا الله فيهم آية. فالضعيف الذي لم يبلغ شأوهم ولن يصل إلى ما وصلوا إليه فلن يعجز الله تعالى، لن يعجزه. فليتق العبد ربه تبارك وتعالى وليتب إلى الله. وإن من أسباب الذلة والمذلة أن يتكبر العبد في الأرض وأن يشمق بأنفه. قال عليه الصلاة والسلام كما رواه الترمذي، قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يساقون إلى واد في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون طينة الخبال من عصارة أهل النار. هذا الذي يتكبر في الأرض ويرى نفسه وأنه أعلى من الناس جميعا وفضله على الناس جميعا يحشر يوم القيامة مهينا ذليلا كأمثال الذر لا يرى بالعين مجردة. في سورة الرجال يطأه الناس بأقدامهم لا قيمة له ولا وزن. قال عمر بن شيبة: دخلت مكة يوما لأطوف بالكعبة فرأيت رجلا ورأيت أمامه رجال عن يمينه وعن شماله ومن خلفه يقمعون الناس يوسعون له الطريق. أفي هذا المكان الذي يخضع العبد فيه لربه يفعلون به هذا، يقمعون الناس يوسعون له الطريق؟ أوسعوا للبيت والأستاذ. قال: فأنكرت ذلك. قال: ثم دخلت بغداد بعد سنوات فرأيت رجلا حاسر الرأس، حافيا طويل الشعر، رأس الهيئة. قال: فنظرت إليه متمعنا متفحصا: أهو هذا الرجل الذي رأيته بمكة أم ذلك يشبهه؟ قال: ففطن الرجل إليه. قال: ما لك تنظر إلي هكذا؟ قال: إني رأيت رجلا بمكة من صفته كذا وكذا يشبهه. فقال: أما إني أنا هو هذا الرجل. قال: فكيف وصل بك الحال إلى هذا المآل؟ كان الناس يسعون لك ويعظمونك ويبجلونك، فلماذا أنت بهذا المنظر الكئيب؟ قال له: تكبرت في موضع يتواضع فيه الناس فوضعني الناس حيث رفع الناس. في هذا المكان لا يترفع أحد ولا يشمخ أحد بأنفه على من يشمخ. ولماذا يشمخ؟ ولماذا يتكبر؟ فالعز كل العز في طاعة الله وطاعة رسوله. وما أصاب المسلمين من الذل إلا بعدما تركوا دين الله تبارك وتعالى، أصبحوا مهانة، أصبحوا في ذلة لا قيمة لهم ولا اعتبار. وهذا كما قال المعصوم عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. انظر إلى جنبات الأرض، انظر إلى المشركين وقد أحاطوا بالمسلمين من كل مكان. هو كالتشبيه الذي شبهه النبي عليه الصلاة والسلام: نحن لقمة سائغة للكفرة والمشركين. قال عليه الصلاة والسلام: تداعى عليكم الأمم من كل صوب وحد، يأتون يريدون أن يأخذوا ما عندكم من خيرات، يريدون أن يغتصبوا أرضكم، يريدون أن يردوكم عن دينكم، يريدون أن يزرعوا فيكم من يحكمون بما يريدون. وأكبر شاهد على هذا هؤلاء الحكام الذين نصبوهم ووضعوهم في هذه الأماكن. أكبر دليل على هذا سوريا، هؤلاء العلويين، العلويون كانوا في زمن الخلافة لا وزن لهم، قد اختفوا من أهل السنة. فهذه فرقة ضالة باطنية، لما جاء الاستعمار جعل يلمعهم ويرفعهم في المراكز حتى أصبحوا على سدة الحكم. فانظر الآن ماذا يفعلون بأهل السنة في سوريا وإيران، تمدهم بالملايين المملينة لأنها على نفس المذهب. فهؤلاء تداعوا علينا من كل مكان، تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا يا رسول الله أمن قلة نحن يومئذ؟ قال لا، بل أنتم كثير، نحن مليار ونصف، لكنكم غثاء كغثاء السيل، لا وزن لكم ولا قدر ولا قيمة، لا يرفعون لكم رأسا ولا يقيمون لكم وزنا. يوم ينزع الله المهابة من صدور عدوكم منكم، من كان يظن أن اليهود الجبناء الذين قال الله عز وجل عنهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، من يظن أن هؤلاء يستأسدوا علينا، يقتلوا شيوخنا ونساءنا وأطفالنا؟ ما تجرأوا علينا إلا لما رأوا ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الله، هن على الله تبارك وتعالى، لأن الله قال عنهم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. طب هم الآن أعزة، هم الآن يتحكمون في العالم، أين الذلة؟ إلا بحبل من الله، إلا أن يمدهم الله عز وجل فيسلطهم علينا حتى يؤدبونا، وحبل من الناس، فترى أمريكا وراءهم وروسيا وراءهم وألمانيا وراءهم وأوروبا وراءهم، هذا حبل من الناس، وضربت عليهم المسكنة وباءوا بغضب من الله. هؤلاء قتلة الأنبياء الآن يتحكمون في المسلمين، ليس لقوتهم ولا لجراءتهم، إنما لضعفنا. لما نزع الله تبارك وتعالى المآبة من صدورهم خوفا منا، والله تبارك وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه ولمن كان على منهجهم لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، كانوا يخافون منهم أكثر من خوفهم من الله. قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر، أول ما النبي يخرج قبل أن يصل إلى العدو بشهر يلقي الله عز وجل الرعب في قلبه، في قلب الأعداء. لما كان المسلمون أعزة، لما أعزوا دين الله أعزهم الله. انظر إلى هارون الرشيد، ذلكم الملك العادل الذي كان يصلي كل ليلة 100 ركعة، يحج عاما ويغزو في سبيل الله عاما، يكتب إليه ملك الروم رسالة طويلة يتهدده فيها ويتوعده، يسبه ويسب المسلمين ويشتمه ويلعنه ويقول سأدمر بلدك وسأصل إلى مكة وأدمر الكعبة حجرا حجرا وسأفعل وأفعل. أتدرون ماذا فعل؟ ما أرسل إليه سفيرا يعتذر ولا وزيرا يطلب منه العفو ويقدم إليه القرابين ويقبل يديه ويذل عنده، لا، انظر ماذا فعل هارون الرشيد، ذلكم الملك العادل رحمه الله، التفت إلى كاتبه وقال اكتب خلف الرسالة، أي على ظهرها، لا تأخذ ورقة جديدة، استحقارا لملك الروم، ليكتب له رسالة في ورقة جديدة، إنما خلف هذه الرسالة يقول له من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نكفور كلب الروم، إن الجواب ما ترى لا ما تسمع، أنا لا أتهزز ولا أتوعد ولا أشجب ولا أستنكر ولا أصرخ كالنساء، حتى الصراخ تركوه، ما تدعون الصراخ، فهو لا يفعل هذا. قال الجواب ما ترى بعينك لا ما تسمع. احنا ما نتكلمش كتير إنما نفعل. الجواب ما ترى لا ما تسمع، والسلام على من اتبع الهدى. ثم خرج هارون رحمه الله ينادي فيهم بالجهاد، الجهاد الذي تخلفنا عنه. يقولك احنا جهاد ايه وكلام فاضي ايه، واحنا معنا فلوس دخلتين على عيالنا، وقد اذلنا الله بهذا. قال عليه الصلاة والسلام اذا تبايعتم بالعينة، وهو نوع من البيوع الفاسدة الفاشية في المسلمين، ورضيتم بالزر واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، تركتم الجهاد أنزل الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فسمى الجهاد دينا، وقال عليه الصلاة والسلام اغزوا تغنموا وتغنوا، سافروا تصحوا. هؤلاء الشباب وأكثرهم عاقل، يحتاج إلى همة، يحتاج إلى أن ينفذ الطاقة التي منحه الله إياها، لكنه مكبوت لا يجد إلا طريق المخدرات، طريق النساء، لأنه لا يجد ما ينفس فيه قوته التي منحه الله تعالى إياها. فمنعنا الجهاد وتركناه جملة ولا نتفوه بكلمة عنه، فإذا تركناه ألزمنا الله بذل لا ينزعه عنا حتى نرجع إلى ديننا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا تركتم الجهاد وتبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، يقول لك أنا كافي خير الشر، أنا أكل وأشرب وأوكل عيالي، خليني في حالي. حتى أن كثيرا من الناس كانوا يمنعون أبنائهم من الالتزام من الاقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، من الحملات التي كانت تأتي علينا تسرى من الذين يشوهون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الذين يتهمون الملتزمين. حتى أن وزير الأوقاف السابق كان يقسم بالله لا يصعد على المنابر الأوقاف سلفي، وقد ذهب الله عز وجل به وأبقاه، أبقى الأئمة، وذهب هو الذي كان ينفق أموال المسلمين على الصد في دين الله عن دين الله. قال الله عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. سبحانه وتعالى قوي عزيز لا يغلب ولا يقهر ولا يسلم من أسلم وجهه ونفسه إليه تبارك وتعالى. فهارون الرشيد رحمه الله نادى في الناس الجهاد، فاجتمعوا إليه ذرفات ووحدانا، ثم خرج وأقسم بالله لا يرجع، وقد وصل إلى عاصمة الروم إلى أرض نكفور، قال والله لا أرجع إلا برأس نكفور ملك الروم، وحاصرها وشدد عليها، فأعطاه الروم المال والذهب على أن يرجع، قال لا أرجع حتى أرجع برأس ملككم. فانقلب الناس على الملك وقتلوه وأسلموه إلى هارون الرشيد، ودفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ورجع هارون رحمه الله وقد أعلى كلمة الله وأعز الله به الإسلام وأهل الإسلام. الآن الناس يصرخون في كل مكان ولا مجيب، لماذا هذه الذلة؟ لماذا رضينا بالدون؟ ربوا معتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا ليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. هم يصرخون ويقولون وا معتصما، والحكام يسمعون هذه الصرخات، لكن أين النخوة؟ أين العزة؟ لا تظن أن الله تبارك وتعالى يعزك وقد أهنت دينه، لا تظن أن الله تبارك وتعالى يعزك وقد عصيته. لما سئل الحسن رحمه الله ما تقول في العصاة؟ قال هانوا عليه، ولو عزوا عليه لعصمه، إنهم وإن تقطقت بهم البراذين وهملجت بهم البغال إن ذل المعصية لفي رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وكان أحمد رحمه الله يقول اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. فالعز كل العز في طاعة الله وطاعة رسوله، والذل كل الذل والمهانة في مخالفة الله ومخالفة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الجمعة جمعة الطفل اليتيم. أيها الإخوة، نحن نمر بظروف عصيبة حتى على الأغنياء، فما ظنك باليتامى والفقراء والمساكين؟ أنفق ينفق عليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم ول علينا من يرضيك، اللهم ول علينا من يرضيك، اللهم ول علينا من يرضيك، اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة. Amen. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الصندوق بتاع الطفل اليتيم موجود على الجامع من بره، الصندوق بتاع الطفل اليتيم موجود على المسجد من بره. جزاكم الله خيرا. معاذ بيه.